رقبة الرب، وهو الزاد، زاد المستقنع في اختصار المقنع، كما له الكتاب الجميل في المذهب الذي عني فيه بكثرة التفاريع والمسائل الفقهية، وهو كتاب الإقناع. الحجاوي رحمه الله في كتابه الإقناع، وعلى سبيل التحديد في باب الشهادات، عندما تكلم على شروط من تقبل شهادته، تعرض الموضوع الكبيرة، ثم عن له أن يسرد عددا من الكبائر في كتابه الإقناع. ثم بعد هذا جال في خاطره أن ينظم تلكم الكبائر التي أوردها في كتاب الإقناع، فنظمها في 32 بيتا، 32 بيتا، وهو نظم جميل امتاز بجودة السبك وحسن الحبك، ولهذا ينصح بحفظ هذا النظم. ولقد أحسن القائمون على هذه الدورة كل الإحسان عندما صار هذا النظم من ضمن الدروس والمقررات في هذه الدورة، لأننا في حاجة ماسة إلى معرفة الكبائر، نظراً لأنه في هذا الزمان انتشرت المنكرات وكثرت المعاصي، واستهان كثير من الناس بحدود الله تعالى وحرماته، إما جهلاً وإما ضعفاً في الإيمان، فصار من المناسبة أن يدرس شيء مما يتعلق بموضوع الكبائر. ولنبدأ الآن، فلتقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما ينفعنا، وينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بحمدك للإكرام ما دمت وابتلي، كثيرا كما ترضى بغير تمددي، وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومبتدي، وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت بالمجود، فما فيه حشم في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد ففيه المجد أو جاء وعيده بنذير لإيمان ولعن مبعد، كشرك وقتل النفس إلا بحقها وأكل الربا والسحر مع قتل المؤمن، وأكل أموال اليتامى بباطل فتبلغ وجهك يوم الزف في حرب جحد. كلام بإيجاز أولاً على البسملة، وهي قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. الجار والمجرور في البسملة دائماً يقدر بمتعلق متأخر يناسب المقام، فالذي يكتب يكون التقدير بسم الله أكتب، والذي يقرأ يكون التقدير بسم الله أقرأ، والذي يأكل يكون التقدير بسم الله آكل. إذن فالجار والمجرور بسم الله هذا متعلق بمحذوف يقدر متأخرا مناسبا، نعم، للمقام. وقوله بسم الله، المراد بلفظ الله جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، وقوله الرحمن اسم يعني المقصود بلفظ اسم هو جميع أسماء الله تعالى، فإذا قال باسم أراد جميع أسماء الله تعالى. أما الله فمعناه المألوه محبة وتعظيما باسم الله. وقوله الرحمن هذا اسم من أسماء الله تعالى الخاصة به، وقوله الرحيم هذا اسم من أسماء الله تعالى ولكنه ليس خاصا بالله تعالى. ولهذا جاء في القرآن في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب، ما الفرق بين الرحمن الرحيم؟ الفرق بينهما أن معنى الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ومعنى الرحيم موصل رحمته إلى من يشاء من خلقه، موصل رحمته إلى من يشاء من خلقه. هذا هو الفرق بينهما. قول الناظم: بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي. الجار والمجرور بحمدك متعلق بالفعل أبتدي، والتقدير أبتدئ بحمدك، والحمد هو ذكر صفات المحمود وتعظيمه مع محبته وإجلاله. والعلماء يفرقون بين المدح والحمد، فإن اقترن بذكر الصفات محبة وإجلال فهذا حمد، وإن تجرد عن المحبة والتعظيم أو عن المحبة والإجلال فإنه يكون مدحا. إذن يشترك الحمد والمدح في ذكر صفات المحمود، لكن إن اقترن بمحبته وإجلاله فهذا حمد، وإن لم يقترن فهذا مدح. هذا الفرق بينهما. بحمدك ذي الإكرام، ذي بمعنى صاحب، ومعنى الإكرام يعني أن الله جل وعلا أهل لأن يكرم بطاعته وعدم معصيته، كما أن من صفاته سبحانه أنه يكرم أهل طاعته بنعيم جنته، فهو سبحانه صاحب الإكرام. ويكثر أن يذكر الإكرام مع الجلال، فيقال يا ذا الجلال والإكرام. بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي، ما دمت أبتدي، يبدو أن خبر دام محذوف، والتقدير أبتدئ بحمدك ما دمت حيا، يعني أن حمدك لا ينقطع، أن حمدك والثناء عليك لا ينقطع. وقوله كثيرا كما ترضى بغير تحدد، المعنى أن هذا الحمد حمدا ترضاه، وهذا الحمد ليس له نهاية. فوصف الحمد بصفتين: الصفة الأولى أنه مما يرضاه الله، وهذا على حسب قدرة العبد وطاقته، لكن على العبد أن يسعى إلى ما فيه رضا ربه. ومن رضا الله سبحانه وتعالى أن يشتغل العبد بحمده والثناء عليه، ولهذا قال كما ترضى. وقول بغير تحدد يعني أن هذا الحمد ليس له منتهى. ثم قال: وصلي على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي. صلي هذا فعل دعاء، والمعنى أثني، والمعنى أثني على عبدك في الملأ الأعلى. وإنما قلنا فعل دعاء لأن هذا موجه إلى الله سبحانه وتعالى، فالضمير في قوله وصلي يعود على إيه؟ يعود على ما تقدم في البيت الأول من قوله بحمدك ذي الإجلال ما دمت أبتدي، قال وصلي. ومعلوم أن الصلاة من الله سبحانه وتعالى هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وأما الصلاة من الملائكة فهي الاستغفار، وأما الصلاة منا معشر الآدميين فهي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار له. هذه متعلقات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متعلقاتها كم؟ ثلاثة: ما يتعلق بالله تعالى هذا هو الثناء، وما يتعلق بالملائكة هذا هو الاستغفار، وما يتعلق بالآدميين هذا هو الدعاء. وصلي على خير الأنام. الأنام قيل إن المراد الناس، وقيل إن المراد الخلق، والمعنى متقارب، المعنى متقارب. هذا ذكره المفسرون عند قول الله تعالى والأرض وضعها للأنام، قيل الأنام المراد الناس، وقيل الخلق، والمعنى واحد. وصل على خير الأنام وآله. آل من الأسماء التي لا مفرد لها من لفظها، آل من الأسماء التي لا مفرد لها من لفظها. والمشهور عند العلماء أن آل النبي هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، هذا هو المشهور عند العلماء. ولكن ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام يضعف هذا القول، يضعف هذا القول، ويرى أن الأقرب أن المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم واحد من معنيين: إما أن المراد بهم من تحرم عليهم الصدقة، من تحرم عليهم الصدقة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن المراد أزواجه وأهل بيته، أن المراد أزواجه وأهل بيته، والثاني أخص من الأول. فتكون الأقوال في الآل ثلاثة، تكون الأقوال في الآل ثلاثة: أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، أو أن المراد من تحرم عليهم الصدقة، يعني من يحرم عليهم أخذ الزكاة، أو أن المراد بهم أزواجه وذريته وآله. قال وأصحابه. أصحاب جمع صاحب، مثل إيش؟ مثل شاهد وأشهاد، وصاحب وأصحاب. والصحابي معلوم لديكم هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي. الهادي هو المرشد لغيره، الدال لغيره، والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد والبيان، هذا المراد بالهادي، هو من دل عليه، يعني من دل غيره على الخير، ومن أرشد غيره إلى الخير. قال من كل هاد ومهتدي. المهتدي هو تابع الهدى، الممتثل لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذان بيتان جعلهما الحجاوي كمقدمة للنظم، ثم دخل في صلب الموضوع فقال: وكن عالما أن الذنوب جميعها. الخطاب لكون في قوله كن لطالب العلم، لطالب العلم، يعني أنت أيها الطالب، يقول لك المؤلف، يقول وكن عالما أن الذنوب، الذنوب جمع ذنب، جاء في لسان العرب الذنب هو الجرم والمعصية والإثم، فالإثم والجرم والمعصية كلها يطلق عليها ذنوب. وكن عالما أن الذنوب جميعها، هذا توكيد، توكيد معنوي لقوله الذنوب، فهو منصوب مثله. بكبرى وصغرى قسمت في المجود، بكبرى أي من الذنوب ما هو كبيرة، ما هو كبيرة، وصغرى أي من الذنوب ما هو صغيرة. قسمت يعني ميزت، يعني ميزت. وقوله في المجود يعني في القول الجيد المختار الصحيح المستفاد من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشعار من الناظم أن الصواب هو أن الذنوب منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر، لأنه جعل هذا التقسيم مستفاد، نعم، أو جعل هذا التقسيم هو القول المجود، هو القول المجود. والقول المجود بالنسبة للأحكام الشرعية ما يكون مجودا إلا إذا كان مستنده كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ننتقل إلى البيت الثالث الذي فيه تعريف الكبيرة، نشير إلى هذه المسألة، وهي أن العلماء اختلفوا هل في الذنوب صغائر وكبائر أو أن الذنوب كلها كبائر. هذه المسألة فيها قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول قول الجماهير من السلف والخلف أن الذنوب منها ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر، وهؤلاء استدلوا بأدلة نشير إلى بعضها على سبيل الإيجاز. من هذه الأدلة قول الله تعالى في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وجه الاستدلال أن الله جل وعلا علق، نعم، تكفير السيئات على اجتناب الكبائر، فقال: إن تجتنبوا كبائر، نعم، نكفر عنكم سيئاتكم. وهذا يدل على أن المراد بالسيئة ما دون الكبيرة، ولو كانت الذنوب كلها كبائر ما كان لهذا التقسيم معنى، ما كان لهذا التقسيم معنى. الآية الثانية في سورة الكهف في قول الله تعالى: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهذا نص صريح على أن من الذنوب ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إن اجتنبت الكبائر، وفي رواية ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن الأعمال الصالحة كالصلاة والصيام والجمعة مكفرات لما بينهن من الذنوب بشرط أن تجتنب الكبائر. فلما قال بشرط أن تجتنب الكبائر دلنا على إيه؟ دلنا على أمرين. الأمر الأول أن الذنوب منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر، والأمر الثاني أن الأعمال الصالحة لا تكفر إلا الصغائر، لا تكفر إلا الصغائر. أما الكبائر نعم، فمهما عمل الإنسان من الأعمال الصالحة فإنها لا تكفر الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط لغفران الذنوب بالأعمال الصالحة المذكورة اشترط ماذا؟ اجتناب الكبائر. القول الثاني في المسألة أن الذنوب كلها كبائر وليس هناك صغائر، وهذا قول جماعة من أهل العلم كأبي إسحاق الإسفرايني وأبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين وغير هؤلاء. هؤلاء استدلوا بدليلين، دليل أثري يعني نص، ودليل معنوي من المعنى يعني. أما الدليل من النص فما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. والحديث رواه البخاري، ما هو مسلم، قلت لكم مسلم، لا الحديث رواه البخاري. نعم، قالوا هذا دليل على أنه ما في صغائر وكبائر. نعم، لأن أنس رضي الله عنه قال أنتم تعتبرونها أدق من الشعر في أعينكم وكنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، ومعنى الموبقات المهلكات. الدليل الثاني من المعنى أن كل مخالفة ومعصية فهي في جناب الله وفي عظمته كبيرة، أن كل معصية وكل مخالفة فهي في جناب الله كبيرة. فهؤلاء يقولون لا تنظر إلى المعصية، انظر إلى قدر من عصي، إلى قدر من عصي. فكأنهم من ناحية المعنى ما ينظرون للمعصية في حد ذاتها، ينظرون إلى من عصي. يقولون فإذا نظرنا إلى من عصي، والله سبحانه وتعالى ما ينبغي بالنسبة لجلال الله وعظمته أن نقول هذه صغيرة كذا، هذه صغيرة، لا، كلها كبيرة. هذه وجهة نظر أصحاب هذا القول، والصواب في هذه المسألة هو القول الأول، لأن الأدلة الدالة على أن الذنوب فيها صغائر وفيها كبائر هي أدلة صريحة. ثم إن ابن القيم رحمه الله تعالى قد حكى الإجماع أيضا، إجماع الصحابة والتابعين على أن الذنوب منها ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر، وما ذكره أصحاب القول الثاني فهو صحيح. يعني ما ذكروا أنه أي معصية فهي في جناب الله تعتبر عظيمة، نقول هذا الكلام صحيح، لكن هذا لا ينفي وجود التقسيم الذي دلت عليه نصوص الشريعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن القول بأن الذنوب لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، يقول هذا خلاف القرآن، هذا خلاف القرآن. لكم إلى الإقامة، لكم إلى الإقامة، إلى إقامة الصلاة، حتى لو أذنت لكم تقبل بلا أذان إقامة. ننتقل الآن إلى التعريف. يقول الناظم: فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمدي. هذا تعريف الكبيرة. فقوله فما، ما يجوز لك فيها وجهان: يجوز أن تعتبرها اسما موصولا ويكون التقدير فالذي، ويجوز أن تعتبرها نكرة موصوفة ويصير التقدير فما أي فذنب، فما أي فذنب، هذا ما يجوز فيما. وقوله فما فيه حد، الحد في اللغة هو الفاصل والحاجز بين الشيئين، وكلمة حد على كثرة إطلاقاتها وسعة مدلولاتها لا تخرج عن هذا المعنى. كلمة حد على كثرة إطلاقاتها وسعة مدلولاتها في اللغة لا تخرج عن هذا المعنى الذي هو الفاصل والحاجز بين الشيئين، لكن هذا الحاجز والفاصل قد يكون حسيا كالجدار مثلا، وقد يكون معنويا. أما الحد في اصطلاح الفقهاء فهو عقوبة بدنية مقدرة شرعا لحق الله تعالى، عقوبة بدنية مقدرة لحق الله تعالى، عقوبة بدنية مقدرة شرعا، نعم شرعا لحق الله تعالى.